قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا: قال: باب الموصى به. قال: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء، وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال المؤلف رحمه الله يذكر لنا أحكام الوصايا، فبعد أن ذكر حكم الموصي والموصى له، فالآن يتكلم في شأن الموصى به. وتعلمون أن الوصية أمر يحتاج له كل إنسان، لا يكاد يخلو إنسان إلا ويحتاج إلى هذا الأمر، أن يوصي إما عند وفاته أو في وقت مبكر. ومر بنا أنه إذا كانت الوصية واجبة وعند الإنسان ما يحتاج إلى أن يوصي به من ديون وغيرها من كفارات وقصر وبنات وما إلى ذلك، فإنه يجب عليها أن يتقي الله ويبادر ويكتب وصيته، فهو محتاج إلى أن يعرف هذه الأشياء. فالآن نذكر حكم الموصى به: هل يوصي الإنسان بأي شيء؟ والوصية تلحق بأي شيء؟ بالمعاوضات أو مثلا بالميراث؟ فتصح حتى ولو كانت بأشياء مثلا يعجز عن تسليمها، يعني عنده حيوانات شاردة وقال: أوصيت بها لفلان، هو ونصيبه، إن تمكن من إمساكها فهي له، وإلا ما يعني ما هناك ضرر. أو طيور في الهواء تكون ملك له لكنها خرجت من أقفاصها، أو أسماك في الماء وهي له كذلك. فهذه أشياء يعني قد يصعب تسليمها، أو قد تكون معدومة لكنها محل وإمكانية تكونها ممكنة. فإذا أوصى بحمل هذه المواشي، ما تحمل إبله أو بقره أو خيوله أو ما إلى ذلك، أو أوصى بثمرة زرع أو نخيل أو ما إلى ذلك، فهذه أشياء معدومة عند الوصية لكنها ممكنة، ولذلك يقيسونها على السلم. مثل ما أن السلم يصح في وهو بيع ما لا يملكه الإنسان لكنه ممكن أن يوجد عند الوقت الذي اتفق على تأمينه للمشتري، هذا في شأن السلم. قالوا كذلك الوصية، فالوصية ممكن أن تكون بأشياء معدومة ما دامت ليست معينة، أما إذا كان معين فلا. مر بنا قول المؤلف: إن أوصى بحمل أو لحمل، فيقيد بتحقق وجوده عند الوصية، لأنه إذا كان معين لابد يكون موجود، وإلا فمعته على شيء غير موجود. أما إذا كانت مطلقة، قال: ما تحمله هذه الدواب، ما تحمل أو هذه الإماء أو ما ثمرت هذه النخيل لمدة سنتين ثلاثة فهي لفلان، هذه الثمرة معدومة لكنها إمكانية تواجدها ممكنة في الغالب، فلا حرج أن يوصي بهذه الأشياء المعدومة، فإذا وجدت فهي للموصى له بها. يرحمك الله. قال: فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. نعم، إذا لم يحصل شيء، يعني أوصى له بحمل ناقته سنتين ثلاث واتفق أنها لم تحمل، أو بثمرة هذه النخلة سنة سنتين ثلاث فلم اتفق أنها كذلك لم تثمر، فتبطل الوصية، لأن الوصية تبطل بأمور منها أن الموصى به نفسه ما يحصل، أو يتلف، أو يموت الموصى له قبل الموصي، أو يرجع الموصي عن الوصية. هذه مما ذكرها أهل العلم أنها تبطل الوصية، ومنها قتل الموصي إذا قتل الموصى له، إذا قتل الموصي عمدا أو خطأ من قبيل سد الذريعة، فكذلك تبطل الوصية. أو ردها، الموصى له ردها فتبطل. أحسن الله إليكم، يكون بطلان الوصية بثلاث أشياء. يكون بطلان الوصية بثلاث أشياء: رد الموصى له، ورجوع الموصي، تلف الموصى به، وموت الموصى له قبل الموصي، وقتله له. خمس أشياء أو أكثر. قال: وتصح بكلب صيد ونحوه. كلب صيد ونحوه ككلب ماشية وكلب الزرع، لأنه مباح الانتفاع بها. فالوصية لأنها قد تكون بشيء معين وقد تكون بمنفعة، مثل لو قال: أوصيت لفلان أن يسكن هذا البيت سنتين ثلاث، هذه منفعة، يسكن المدة المعينة ثم يعيد العين إن كانت للورثة أو لموصل له آخر. فكذلك الشأن في الكلب، الأصل أنه لا يباح اقتلاع الكلب إلا فيما رخص فيه. فإذا كان عنده كلب قد رخص له فيه فأوصى به لمن هو مثله، لفلان لأن عنده ماشية، أو لأن عنده زرع، أو عنده صيد، رجل له عناية بالصيد فأوصى له بكلب الصيد، فلا حرج لأنها منفعة مباحة. قالوا: بزيت متنجس وله ثلثهما. الزيت المتنجس كذلك لا يجوز، النجاسات منهي عن، والكلب يعني هو عليه السلام نهى عن ثمن الكلب وعن بيع النجاسات، لكن الزيت المتنجس رخص في انتفاع به في الإضاءة، استخدم وقود في السرج في عهد الأولين، كان هو مادة الوقود للسرج أو غير ذلك من وجوه الانتفاع، إلا أنهم يستثنون المساجد، المساجد يقولون تنزه، فلا القناديل لا يعني تمون بالزيوت النجسة. أما في البيوت وغير ذلك فلا حرج، فلو وصى عنده زيت متنجس فلا حرج أن يوصي به لمن أراد، لأنها منفعة ممكن يستفاد منه في منفعة من المنافع المباحة. قوله: وله ثلثهما. إيه نعم، إذا الورثة اعترضوا على هذه الوصية قالوا: ما نقبل أنه يصيب الكلب لأنها بحاجة إليه، عندنا الماشية التي ورثناها من مورثنا لا بد لنا من كلب الصيد أو الزرع وكذلك الزيت، قالوا: نحن ننتفع به، فاعترضوا، فله الثلث في هذه الحالة. لماذا؟ لأنهم يقولون: الكلب والزيت المتنجس هذه أموال ليست لها صفة الأموال المطلقة، هي أموال متجوز في اعتبارها أموال، لا تسمى أموال إلا بنوع من التسامح، فليست من جنس المال، فلذلك من حق الورثة أن يعتبروا الثلث محصور فيها وليست من كل المال، حتى ولو كان المال كثير وأوصى له بكلب قد لا يمثل ولا 10% من الورثة، لا، نحن بحاجة، إذن فليس له إلا ثلث هذا الكلب الموصى به أو هذا الزيت المتنجس ونحو ذلك. بالنسبة للجوارح من الصقر ونحوه مما يستخدم في الصيد، وأيضا شأن كلب الصيد، هذه الجوارح المعلمة لها نفس الحكم، لها نفس الحكم، لكن هي أهون شأن من الكلب، لأن الكلب حرم اقتلاؤه وانتفاع به إلا في الأمور الثلاثة. أما الجوارح فهي أصلا يعني داخلة في يعني الإباحة في هذا الباب في هذا الشأن. على هذا أحسن الله إليكم، الجوارح التي صادوا بها لا تأخذ هذا الحكم بالنسبة للكلب، لأنها ما يجوز بيعه، تكون من سائر المال، هذا الذي يظهر، لأن الأصل فيها الإباحة فتبقى على أصل الإباحة. والله حسن. قال: ولو كثر، قال: وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. إذا لم تجز الورثة، إذا أجازت الورثة يأخذ ما وصي له به من كلاب الصيد أو كلاب الزرع أو الزيوت متنجسة. أما إذا اعترض الورثة فاعتراضهم يعني في محله، يعطى الموصى له حدود الثلث. قال وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. إذا أوصى قال لفلان شاة من الماشية أو بعبد من عبيده أو بمسمى من المسميات، فكيف نقدر هذا الشيء؟ يعني مثل العبد صغير وكبير وذكر وأنثى، فينظر العرف في البلد وفي العصر الذي حصلت فيه الوصية ماذا يريدون بهذه الكلمة. الشاة قال أوصيت له بشاة، فالشاة مثلا في عرف بعض الناس أنها الأنثى من الضأن الكبيرة، الكبيرة من أنثى الضأن، لا تدخل فيها الماعز ولا تدخل فيها الصغيرة من الضأن. ومن الناس من يعتبرها داخلة، الشاة يدخل في مسماها الماعز، فلذلك لو الورثة قالوا نعطيك ماعز قال لا أنا أوصى لي الموصي بشاة، فتنازعوا. هم يقولون نعطيك، هو يتمسك يريد أنثى الضأن باعتبارها أغلى وأنفس وكذا وكذا، وهم يقولون نعطيك من الماعز لا. فالعرف له دور كبير في تحديد المقصود من هذه الكلمة، لأن من الفقهاء من يقول نرجع إلى المعنى الحقيقي للكلمة، ومنهم من يقول بل المعنى العرفي، لأن الناس إذا تعارفوا على مسمى فينبغي أن تقيد عباراتهم ودلالة العبارات والكلمات والألفاظ تقيد بما تعارفوا عليه، ويهجر المعنى الحقيقي. إذا تنازع الأمر بين معنى حقيقي في أصل وضع اللغة وبين معنى عرفي، فأيهما يقدم؟ قالوا يقدم المعنى عرفي، لأنه هو الذي الناس تعارفوا عليه، وينبغي أن تحل نزاعاتهم واختلافاتهم بدلالة عرفية. أما إذا كان هناك معنى شرعي فمن الفقهاء من يقول لا، المعنى الشرعي مقدم على المعنى العرفي والحقيقي، فالمعنى الشرعي لابد أن يؤخذ به. لكن كلام الناس أحيانا ما يكون هناك معنى شرعي للكلمة، مثل شات هل لها معنى شرعي؟ من الفقهاء من يقول نعم لها معنى شرعي، لأنه ورد في الحديث في كل 40 شاة شاة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد أنثى الضأن بل يقصد الضأن والماعز والذكر والأنثى، فيدخلون فيها كل مسميات هذه الماشية التي هي متقاربة. ولكن هذا أيضا قد لا يسلم لهم، لأن هذا قد يكون من قبيل التنبيه، نبه عليه السلام بهذا النوع على بقية الأنواع، فالشاة نوع والماعز والخراف أنواع أخرى، فلا تدخل أصلا بمعنى الكلمة، لكن هذا تنبيه نبه بنوع على نوع الأخرى. فعلى كل حال المؤلف يرى أنه إذا اختلف في الكلمة، أوصى له بثوب، أوصى له بشيء من الأمتعة، يرجع إلى الدلالة العرفية. ما هو عرفكم يا أهل البلد في هذه الكلمة التي وردت في وصية الموصي؟ قالوا عرفنا كذا، الفلاحون لهم عرف، وأهل الماشية والبادية لهم عرف، وأهل المهن لهم عرف، وطلبة العلم، وهكذا. فيرجع إلى المعنى العرفي لهؤلاء الذين ينتمي لهم الموصي أو الوصية، يعني في أي موضوع هي. أحسن الله إليكم، هل يعطى أقل ما ينطلق عليه الاسم؟ أنا قد ينطلق الاسم على عدة أشياء، كان تكون شاة سمينة جيدة غالية الثمن، وشاة متوسطة فأعطوه المتوسطة. هذا شيء آخر من ناحية السمن والضعف، هذا شيء آخر، لكن أول إذا عرف المسمى المقصود من المسمى، هل هو خاص بالضأن وأنثى الضأن وتستبعد الماعز، فهنا يبقى قد يقال الوسط، يعني الوسط في هذه الحالة هو الذي ينبغي أن يؤخذ به. قال وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. نعم، إذا أوصى بالثلث قال ثلث ماله لفلان أو لوجوه الخير أو المدرسة الفلانية أو للمسجد الفلاني أو لأي باب من أبواب الخير، فيؤخذ ثلث المال. قبل وفاته حصل مال جديد، واحد من ممن يرثهم هذا الميت مات قبله بيوم وكان تاجر كبير وورث عنه شيء أشياء كثيرة. إذن الثلث يتضمن ما ورثه من تركة الميت الفلاني، أو نفس هذا الميت نفسه قتل، الموصي قتل عمدا أو قتل خطأ فاستحقت له دية، فديته تدخل في ما أوصى به، فالثلث يدخل فيه جزء من الدية. وهكذا أي شيء يعني مال يحدث له أو وصية أوصي له بها فمات الموصي قبله فتدخل الثلث يتناول هذا الشيء، لأن العبرة بموته، ينظر إلى مقدار المال عند موت الموصي، ما كان منه قديما عند كتابة الوصية وما طرأ قبيل وفاته. قال ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت أو نعم أو من أوصي له بمعين فتلف بطلت. نعم، إذا أوصى له مثلا بحصان ببقرة بجمل بمواشي فتلفت هذه الأشياء لأنها أشياء معينة فانتهت الوصية بطلت الوصية، فهذا أيضا مما تبطل به الوصية. قال وإن أتلف المال غيره فهو للموصى له. لعلها وإن تلف المال غيره، أي غير الموصى به. أيوه. وإن تلف المال غيره تكون فاعل، وإن تلف المال كأنها ربما لازمة كذا، قد يكون يعني تلف المال أتلف. لا المال هو الفاعل بالنسبة لتلف، تلف المال، تلف مال الموصي غير الشيء الموصى به بقي، يعني عكس التي قبلها. أين؟ التي قبلها تلف الموصى به وبقي المال ففات حق الموصى له، ما بقي شيء، هذه عكسها، تلف مال الموصي إلا هذا الشيء الموصى به، فما الحكم؟ قال وإن تلف المال غيره هكذا؟ لا غيره. غيره؟ نعم. قال وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. نعم، يعني لأنه مدام قال الحصان الفلاني أو الجمل الفلاني أو الماشية وعينها معروفة هي لفلان، فماله تلف، مواشيه تلفت ولم يبقى له وكل ماله متمثل به، أو نقود معينة قال 2003 اللي موضوعة في فلان أو في الحساب الفلاني لي معينة، لا بد تكون معينة فهي لفلان منحازة ومنحصرة إذا كانت نقود، فسرقت أمواله أو تلفت إلا هذا الشيء الموصى به فهو للموصى له، والورثة ما لهم شيء لأن حق الموصى له تعلق بهذا الشيء المعين، والورثة ما لهم شيء فيه، لكن بشرط أن يكون خارج من الثلث، عند موت الموصي يكون خارج عن الثلث، فإذا خرج عن الثلث ما لهم حق فيه. إينا في حدود الثلث يعني. قال تكون عبارة هكذا منضبطة، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من الثلث، خرج من ثلث المال الحاصل للورثة، الحاصل للورثة إن خرج يعني صار في قسطه في حدود الثلث. أين ما دام أنه في حدود الثلث فهو له دون الورثة، ليس حق الورثة أن ينازعوه فيه يقولون أعطنا، كيف تأخذ من مال مورثنا وإحنا ما نأخذ؟ هذا أمر حصل من الله سبحانه وتعالى، تلف ماله وأنا الذي يخصني ما تلف، ومورثكم أوصى لي بهذا الشيء بعينه، هذه السيارة التي في المعرض ونوعها كذا وكذا قلف له، وسيارات الأخرى احترقت ولا صدمت ولا تلفت ولا شيء من هذا، فأنتم مالكم منحاز ومتميز ومعين وأنا وصيتي متعينة، فمثل ما قال في التي قبلها لما تلف الموصى به ليس من حق الموصى له ينازع الورثة يقول أعطوني، لأنه عين له شيء لكن ما له حظ ما له نصيب، تلف اللي أوصي له، وهذه عكسها. لا إذا كان فيها زيادة ترجع إلى إجازة الورثة، إن أجازوا ما زاد على الثلث فهم شأنهم، وإن أبوا إلا أن يكون تكون وصية في حدود الثلث يعطى ما كان في حدود الثلث وما زاد يعاد التركة فيقتسمونه على الميراث. أحصل عليكم يعني صورة هذا أن التلف حصل بعد الموت؟ إيه نعم بعد الموت. أما إذا كان قبل الموت فيكون ثلث الباقي، لو كان بعد الموت يكون هذا الثلث الذي بعد الموت. لا شك الأمور واضحة متميزة. قبل الموت إذا تلف قبل موت الموصي وأبقى الوصية على ما هي عليه، فهنا هذا الموصى به لابد أن يخضع للثلث، يكون في حدود الثلث. أما بعد الموت لا، ما ينازعونه في شيء، لأن هذا الشيء المعين إلا إذا كان عند الموت زايد عن الثلث، فلهم حقا يمنعوا ما زاد عن الثلث. قال: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. قال: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. يعني هنا الفقهاء رحمهم الله يفترضون في الموصين أحيانا أنه يطلق عبارات، يوصي يقول لفلان مثل مال ولدي فلان، أنا أعتبره من أولادي ويعني إنسان عزيز علي، فقال لأولاده وأشهد من حوله أعطوه مثل نصيب واحد من الأولاد، أو قال قد تكون امرأة أعطوها مثل نصيب فلانة، أو رجل أعطوه مثل نصيب فلانة، فهذا يعني أوصى بالأنصبة اللي هي أنصبة الورثة، وقد يكون أجزاء معينة، قد يوصي بأجزاء معينة، فحسب العبارة التي تصدر عن الموصي كيف يستخرج هذا الشيء الذي أوصى به. فيعتبر إذا أوصى بنصيب من نصيب مثل نصيب أحد الورثة من أبنائه أو إخوانه أو والده أو والدته أو ما إلى ذلك أو زوجته، فيعتبر الموصى له كأنه أحد الورثة، يعتبر كأنه أحد الورثة، فتقسم المسألة على هذا الأساس. قال: فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع. فهذا يعني أمثلة يريدها المؤلف، يعني له ولدان يرثانه وإنسان يعز عليه، إما أخوه بحكم أنه ما يرث لأنه محجوب بولديه ولدي أخي، أو ابن أخ أو صديق أو جار أو ما إلى ذلك، فقال: اسمعوا، فلان له مثل نصيب أحدكم، هم اثنان ما يرثوا غير ولديه، فنعتبر كأنهم ثلاثة أولاد، بدل ما كانوا يقتسمون المال نصفين يقتسم المال يصير ثلاثة أثلاث، فالآن فعلا تحققت وصيته صار له مثل أحد أبنائه. إذا كانوا ثلاثة أبناء الأصل أنهم يتقاسمون المال أثلاثا، كل واحد ثلث ما داموا ثلاثة أبناء. قال أبوهم لفلان من الناس أو فلانة مثل واحد منكم، إذن بدل ما كانوا ثلاثة يقتسمون المال أثلاثا نجعلهم أربعة، يقتسمون المال أربعا، كل واحد لربع المال، فتحققت وصيته بأن هذا المصالح صار له مثل أي واحد من ورثته. هناك بعض الفقهاء من ينازع في هذا ويرى أنه له مثل نصيبه الأصلي الافتراضي، يعني خاصة إذا كان ما يزيد عن الثلث، يعني إذا كانوا ثلاثة وكل واحد له ثلث المال فيقول لا، قصده أن له ثلث المال فيعطى الثلث وباقي المال يقسم بين الثلاثة أثلاثا بعد ذلك، لكن المؤلف يذهب إلى هذا ويرى أن هذا هو الذي ينبغي أن يؤخذ به. إذا زاد عن الثلث لا، مثل ما مر بنا خاضع لإجازة الورثة، إن أجازوه نفذ وإن منعوه أخذ في حدود الثلث والباقي يرد التركة. أحسن الله إليكم. القول الثاني يقول بل أن له الثلث مطلقا، له مثل يعني قبل القسمة، قبل أن يعني يحملون كلامه على أنه أراد له مثل نصيب أحد أبنائه كما لو لم يكن هناك يعني موصل له. أين؟ فإذا كانوا اثنين يقولون له نصف المال، لكن في نصف المال لابد من إجازة الورثة. قال: وإن كان معهم بنت فله التسعان، فله التسعان، وإن وإن وصى له بمثل نصيب أحد. نعم. فهذا أيضا مثال آخر، له ثلاثة أبناء وبنت، فالأصل أن هؤلاء باعتبار أن القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا الرجل مات عن ثلاثة أبناء وبنت، الولد الأولاد سهمان سهمان والبنت سهم، تكون مسألتهم من سبعة، الأصل مسألتهم من سبعة، تأخذ البنت سهم واحد والباقي ستة يقسم على ثلاثة الأولاد سهمان سهمان، فالرجل أوصى أن له مثل أحد أبنائه، إذن له سهمان، هذه السهمان كما قال المؤلف تضم إلى أصل المسألة، بدل ما هي من سبعة تكون من تسعة، فتصير مسألتهم من تسعة، تأخذ البنت سهم ويبقى ثمانية أسهم تقسم على الثلاثة الأولاد والموصى له سهمان سهمان وهكذا. قال وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا، كان له مثل مال أقلهم نصيبا، إذا أوصى له بمثل أحد الورثة ما عين، قال فلان وكتب وصية مثل على عجل وما إلى ذلك وقال له مثل نصيب أحد الورثة، الورثة تتفاوت أنصبتهم، الذي له النصف والذي له الثلث والسدس والثمن، فينظر أقلهم نصيبا، فإذا كان معهم زوجة له الثمن، إذا كان مثلا الأم ثلث السدس السدس، وإذا كان الربع الربع وهكذا، لأن يقولون هذا متيقن، الأصل عدم الوصية والأصل أن المال للورثة، فلا نخرج منه إلا ما كان متيقنا فنعطيه أقل شيء. قال فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة مع ابن وبنت، لأن الابن والبنت مسألتهم من ثلاثة، الولد سهمان والبنت سهم، فأقل نصيب هو نصيب البنت، فندخله معهم يكون كأن الميت مات عن بنتين وولد، فتكون مسألتهم من أربعة، تكون مسألتهم من أربعة، سهمان للولد وسهم لأخته وسهم للموصى له، فأخذ مثل أقل الورثة وهي البنت، فصير الربع على ما ذكر المؤلف. قال ومع زوجة وابن تسع، إذا كان توفي عن زوجته وابنه، معروف أن الزوجة كما هو في نص الآية فلهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد، فباعتبار أن له ولد لها الثمن الزوجة، تكون مثلا من ثمانية، ثمن للزوجة وسبعة للولد، أوصى بشيء وهو يعني أحد الورثة فنحمله على الأقل وهو الثمن، فنضيف سهمه وهو واحد من ثمانية إلى المسألة، فتصير من تسعة، تصير المسألة من تسعة، فله سهم والمرأة الثمن والباقي للابن. قال وبسهم من ماله فله سدس، إذا قال أوصيت لفلان بسهم، كلمة سهم ما المقصود منها؟ فهذه المؤلف رحمه الله حملها على ما ورد عن بعض أهل العلم، وورد فيها أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه السلام قضى لمن أوصى بسهم أن له سدس المال، وأن كلمة السهم عند العرب متعارف عليها كلمة سهم من المال إذا أطلقت يقصد بها السدس، فيقول أهل العلم إن صح الأثر أنه عليه الصلاة والسلام قضى في حق من أوصى بسهم من ماله قضى بالسدس، فلا شك أنه يعمل به، أو صح أن العرب ثبت عنهم أنهم يطلقون إذا أطلقت كلمة السهم عندهم أنها تتناول سدس المال فكذلك، وحتى لو لم يثبت هذا وهذا فقد ثبت عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه، ثبت عنهما أنهما كانا يقولان السهم المقصود به سدس المال، سدس المال. أحسن الله إليكم، لو درجة لو كان ثم عرف في السهم مثلا بين أناس معينين أنه إذا أطلقوا السهم أرادوا شيئا معينا أو مقدارا معينا، إن كان لهم عرف فالذي يظهر أنه يقدم، لأن ما تعرفوا عليه إذا كان لهم عرف في هذه البلدة أو القبيلة أو فيؤخذ بعرفهم، لأن هذه حقوق مالية ينبغي أن يتعامل بها على وفق أعراف الناس. قال وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. إذا أوصى قال بجزء من المال أو أعطوا فلان شيء من المال أو أعطوا حظ من المال، فهذه عبارة كلمة تصدق على القليل والكثير والحقير والرفيع، لكن لا بد أن يكون له شيء ناحية مالية معتبرة. لو أعطوا حاجات تافهة ما يقبل. إذا الفقهاء يقولون صحيح يعطى أي شيء قليل حتى ولو كان قليل، يعني لو أعطاه دراهمات، بعض الريالات، بعض الدراهم أو بعض الأمتعة، فهذا يسمى شيء، يسمى حظ، يسمى جزء. وليس هناك لا دلالة شرعية ولا دلالة عرفية تحدد المقصود من هذا الكلمات، إلا أنه مقيد بأن يكون له أثر، له نفع مالي. لو أعطاه حاجات يعني قشور وما قشور قال هذه ما في اللغة تعتبر شيء، لكن لابد يكون لها قيمة مالية ولو قليلة، فلا بد أن يكون لها قيمة مالية ولو كانت قليلة. لو أعطاه جزء من شيء من الريالات مثلا يجزء في ذلك؟ يجزء إذا يعني مقدار من الريالات. أي نعم. أي نعم يجزء. نعم. قال نعم. وربما يعني يكون تركة، إذا كانت تركة عظيمة فقد يقال إنها هذا الشيء أو الجزء أو الحظ يعني نسبة من التركة فيرفع من شأنه. قال باب الموصى إليه. لعلنا نقتصر على هذا، نكمل غدا إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن الله إليكم ونفع الله عز وجل بعلمكم.